فخرج على قومه من المحراب فأوحى من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا Thank you. فلن تكلم

Oh, صدق الله العظيم.